إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 26 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، الفصل 19 الرقية والعزيمة. الرقية في اللغة، الرقية المرة من الرقي، والاسم للألفاظ التي يرقى بها، وجمعها رقا كمدية ومدن، والفعل رقى كرمى، ومعناها التعويذة بقراءة كلمات على المصاب رجاء البر، تقول استرقيته فرقاني فهو راق وهي راقية وهن رواق. قال الراجز: لقد علمت والأجل الباقي والأجل الباقي ألا ترد القدر الرواقي، ألا ترد القدر الرواقي. أما الرقي بمعنى رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب شيئا آخر، يعني هذا الأمر يضم إلى الأمور التي ذكرناها، علم الغيب والطيارة والسحر والكهانة والعرافة والطرق وخط الرمل، هذه كلها يستعملها الناس للتلبيس على العوام من أجل أن يصرفوا وجوههم إليهم، من أجل أن يجلبوهم إلى أنفسهم، وبالتالي يصير الذين تأثروا بهذه الأمور يخافونهم، فإذا خافوهم وقع الشرك. ومن ذلك ما يفعله أشياخ الطرق والصوفية من استعمال هذه الاستعمالات التي ذكرها المصنف كلها، يظهرون الناس أن لهم قوة تشبه قوة رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل يصل أمر بعضهم إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، وبعضهم يقول ما علمت لكم من إله غيري، وبعضهم يصرف العامة عن العبادة، يقول له لا تعبد، أغرق في الرذيلة، استمر في الفساد، يعني شأنهم شأن البابوات والبطارقة والقساوسة، يعني يقولون لهم افعلوا ما شئتم وتعالوا نعطوكم صكوك الغفران. فالغفران من صفة الله التي تفرد بها، فهم يجعلون العباد يعتقدون فيهم الغفران ويعتقدون فيهم النفع والضر والرفع والخفض والعز والذل والإحياء والإماتة، كما ذكرنا أمس عن المسيح الدجال وعن بعض عيسى وهبرا وقادا وأصحاب الطرق البوتشيشية والقدرية والتيجانية وغير ذلك، كلهم يعني يستعملون هذه الأمور، يستعملون هذه الأمور، فيعني يصدونهم عن دين الله، عن عظمة الله وعن ربوبية الله وعن ألوهية الله عز وجل. فيصير الشيخ هو الإله بطريقة أو بأخرى، طبعا لا يباشر الناس بهذا، لكن من وصل في التقرب إليه بمثل هذه الأمور سير يعتقد فيه وسير مريد، يسير ماذا؟ مريد. بل إن هنا في وهران كان أحد أرباب الصوفية، أرباب الصوفية في وهران، في قلب مدينة وهران، كان عنده في سطح المسجد سجنة. هذا السجنة لما يوصل المريد درجة من القربة من شيخه يدخله في تلك السجنة، يدخله في تلك السجنة أيام وأسابيع، وتصور كيف تكون هذه السجنة بعد أيام، يرمى له بالأكل ولا يترك، لا يذهب للخلاء ولا يذهب للوضوء ولا للصلاة ولا غير ذلك. لما يجرب هذا المريد حجم الصبر الذي يكون عنده، فإذا صبر أسبوع أسبوعين وشهر وغير ذلك في تلك السجنة يعني تقربا لشيخه، للشيخ هذا اللي كان يخطب في المنبر ذاك المسجد، يخرجه ويعطيه وسام، يعطيه إما الخرقة، هذه الخرقة وهي كي دايره الشيخ، ها الخرقة كي دايره، ما لونها؟ لا لا الخرقة هذه الكتانة كي دايره؟ خضراء، اي خضراء، الخرقة الخضراء هذه كما يقولوا احنا في كما عند اصحاب الكاراتي والجيدو عندهم السنتورة، ها الحزام والكذا، هذا كذلك عندهم هذه الدرجة، عندهم هذه الأمور، يعطيه الخرقة ويبقى أي واحد يشوف الخرقة على عنق ولا على رأس ذاك المريد ينبغي أن يلبي له كل شيء ويحترمه، وكأن الشيخ أمامه، بحيث لو مات الشيخ هذا هو الذي سينوب عنه وسيخلفه. فخلاصة ما يفعلون من هذه الأمور، علم الغيب والسحر والكهانة والعرافة والطرق وخط الرمل والطيارة والجنون وغير ذلك، هذه خلاصة ما يفعلون، أن يصرفهم عن عبادة الله عز وجل. فيصير المريد لا يرى إلا شيخه، حتى إنه عندما يسافر فإنه يأخذ من صورة الشيخ، يعني فيه لما يكون في غرقة في سفاري يجبد الصورة، يعني يأخذ الصورة فتنفرج عنه الأمور. شرك أكبر مخرج من الملة كشرك أبي جهل وأمية بن خلف وليد بن المغيرة ويعني أبي لهب وغير ذلك، هؤلاء الذين كانوا يشركون ويعبدون تلك الأوثان، بل أشد من ذلك، بل أشد من ذلك، لأن المشركين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمك الله، الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون الربوبية في الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فأنا تسحر، كان عندهم شرك الربوبية، لكن هؤلاء الذين يعني تعلقوا بالأشياخ عندهم شرك في الربوبية، الأوائل عندهم شرك في الألوهية، وهذه الخصومة التي كانت بين الرسل وأتباعهم، لكن هؤلاء عندهم شرك في الربوبية، أصحاب الطرق لا سيما الذين المقربون منهم وغير ذلك عندهم شرك في الربوبية، يقولوا أن هؤلاء نواميس الأرض، هم الذين يعني يتحكموا في الأرض، ملك الأرض بيدها، يعتقدون أن الملك والتدبير بيد هؤلاء. ومن ذلك هم يستعملون الرقية قديمة، كان العرب يستعملون الرقية، لا تعني أنهم يرقوا بالقرآن، يرقوا بأشياء هكذا، بأسماء شياطين، أسماء جن، كلمات أسماء النجوم مثل الكلدانيين، أسماء الكواكب، يعني يستغيثون بها ويرقون بها، وهي تعاويذ. ضمان بن ثعلبة هذا كان راقي في الجاهلية، ودخل مكة وسمع الناس يقولون محمد مجنون، محمد مجنون، محمد مجنون. قال فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا راقي وقد شفى الله على يدي ناس كثيرين، وقد سمعت أنك مجنون وأريد أن أرقيك. قبل أن يرقي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني. وتسمع من الناس وما تسمعش مني؟ اسمع مني ماذا أقول الآن. فأنصت إلى النبي، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وإذا نتصور تكون هذه الخطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تخرج من القلب وكيف يرتلها ويقرأ الآيات صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فلما قرأ عليه خطبة الحاجة قال أعد علي، أعد علي ضمان الأزدي. قال فلما سمعها مرة ثانية قال أمدد يدك، أمدد يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن قومك؟ قال عني وعن قومي. فذهب عند القوم وقال الكلام، وكان صاحب كلمة مسموعة عند قومه، قال الكلام بيني وبينكم حرام حتى تؤمنوا بهذا الرجل. فجاء بقومه كلهم وأسلموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالرقية هي من رقى يرقي رقية. والناس إذا كانوا مجموعة قولوا رقات، وإذا كنا نساء فقلنا يكونوا رواق. والراجل يقول لقد علمت والأجل الباقي، يعني يحلف بالله عز وجل ألا ترد القدر الرواقي، يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى شيء الرواقي لا ترده. قال رحمه الله تعالى: أما الرقي بمعنى الصعود فهو بضم أوله وكسر ثانيه وشد آخره، وفعله رقي كرضي، يقال رقي فهو راق، وارتقى مثله. والترقوة ما يترقى فيه النفس من مقدم الحلق في أعلى الصدر، معنى العزيمة. ويقال للرقية عزيمة، وجمعها عزائم، تقول عزم الراقي كضرب، وعزم تعزيما إذا قرأ العزيمة والرقية. يقول هذا شخص عنده عزيمة، عنده حاجة. العزيمة هي الفريضة، من الفريضة بمعنى في الشرع لما هناك الرخصة والعزيمة. العزيمة هي فرض والرخصة هي شيء مستحب. فبعض الناس يقول عندي عزيمة نعزم عليك، عندي عزيمة، لا شك أني إذا قرأت عليك هذا الشيء فرض عليك بإذن الله تشفى، هذه يسموها عزيمة. يقول فلان عنده عزيمة. نعم. وأصل العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر، تقول عزمت الأمر وعلى الأمر، واعتزمته واعتزمت عليه. قال الراغب: والعزيمة تعويل، كأنه تصور أنك قد عقدت بها على الشيطان أن يمضي إرادته فيك، كما تقول عزمت عليك أن تتعشى عندي الليلة مثلا. عزمت عليك أن تتعشى عندي الليلة، وعندي مثلا فلو يقول فلان عزومة، يعني كان بعض البلدان يقولوا في فلان وين قال عنده عزومة، يعني عزم عليه، فرض عليه صاحب الوليمة أن يأتي عنده لي يتعشى أو ويتغدى. فهو كأنه يقول فرضت على الشيطان أن يخرج منك. عزيمة فرض على الشيطان بكلمات، بقوة، برقية، يعرف بأن الشيطان سيخرج بإذن الله. نحن عندنا يقين على الله عز وجل أننا لو قرأنا آية الكرسي واعتقدنا ما فيها، يعني اعتقدنا أسماء الله الحسنى التي جاءت فيها العشرين، واعتقدنا صفات الله العشرين وأسماء الله الخمس، يعني قرأناها من قلوبنا بإذن الله تعالى المريض يشفى لا شك يقينا حقا، يعني كما كان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. بعض الناس مثلا عندهم تحكم في الجن والشياطين، عندهم تحكم في الجن والشياطين، هو عفريت أكثر من العفاريت ولا مارد أكثر من مارد، فلما يجيبوا له واحد يكون ماسكه ماذا؟ ماسكه شيطان، شيطان صغير، فالشيطان الكبير يقول للشيطان الصغير أخرج، يعزم عليه ونفسه يقول الله شفاء، لكن بماذا عالجه وبماذا دواه؟ دواه بالشرك، وطن فيه الشرك وأصل فيه الشرك. قد يخرج الشيطان أو الممسوس قد يشفى بإذن الله تبارك وتعالى بمجيء ساحر ولا غير ذلك، لكن ماذا وقع؟ أخرج جنا وأدخل إفريتا. العنجي قد يولي به، إذا هذا العنجي بفرد قد يجيب وكريف، يعني كبير، يعني يجيب قطيع من الغنم، فيصير هذا يتردد عليه. عندنا في بعض المناطق في الصحراء حتى عند يعني بعض مربي المواشي عندهم الإبل والبقر والغنم، أنا رأيت بعيني لما رحت لبيض السيد الشيخ يجيبوا عطينهم مواعيد من كذا إلى كذا، يوم كذا وكذا، يجيب القطيع تاعه كله، إذا فيه 100 ولا 200 يدخله، يفرغوا له المنطقة ويطوف بالضريح، يطوف بالضريح، يعني هذه كمية ناقة ولا غير ذلك يجيبها كلها يطوفها بذلك الضريح لكي يعني يرقيها ولا يعني يعصمها ولا يتقرب إلى الآلهة والأوثان. ومن الذي يفعل ذلك؟ المقدم والشاوش والمريد والخديم والسدنة وغير ذلك، هم الذين يعني ويرشوا عليهم بعض المياه ويرقونهم ببعض الرقية وغير ذلك، وهم في الحقيقة يعني ألصقوا بهم عفاريت أخرى لكي تتعلق بهم الجن. قال رحمه الله تعالى: الفرق بين الرقية والسحر. هذا كلام اللغويين، وظاهره اتحاد الرقية والعزيمة في الاستعمال واختصاصهما بما يراد به نفع المرقي، وصرح القرافي في فروقه بذلك الاختصاص فقال: ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. نعم، فرق ما بين السحر والرقية، الرقية يعالج والسحر يغرق، يفرقون بين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إذن وفيه ضرر، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله تعالى. والناس يخافون من السحر، والسحر لا يستعمل إلا للضرر، لا يستعمل إلا للضرر، وبعض الناس يستعمل السحر للغير، قد تستعمله المرأة لزوجها لضرر به، لتضر به، ويستعمله الرجل لزوجته. نعم. فأفاد مباينة الرقية للسحر، ولعل هذا في أغلب الاستعمال، وإلا فإن تصرف الأخبار والآثار على أن بينهما عموما وجهيا. فالفرق بين العزيمة والرقية، وفرق القرافي بين الرقية والعزيمة، فشرح الأولى بقوله: هي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. وشرح الثانية بما حاصله: كلمات تعظمها ملائكة متصرفة في قبائل الجن، متى أقسم المعزم عليها بها متى أقسم المعزم عليها بها أجابت إلى ما طلب منها. والعزيمة بهذا المعنى من السحر كما تقدم، وهو المعروف عند عامتنا، ويعبرون عن الرقية بالتسبب فيقولون تسبب لي سيدي فلان في هذا الماء أو الزيت. نعم، يقولوا التسبب، يعني سبب لي، يقولوا سبب لي، روح عند سي فلان وسبب لي، يسبب له في ماء ولا في زيت ولا في كذا ولا غير ذلك، يعزم له، يعزم له ويسبب له. ولفظ الرقية موجود في لسانهم، ولكنهم يريدون منه معنى الطرف المتقدم في فصل الكهانة، اتحاد حكم الرقية والعزيمة. وسواء كانت العزيمة بمعنى الرقية أم خصت بما يقرأ على المصاب بالجن، فإن حكمها وحكم الرقية واحد، كما قال ابن الشاطبي في حاشية الفروق: فكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذنا ونهيا. النهي عن الرقية، قال الله تعالى فيما يستعاد منه: ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقي. قال الجصاص في أحكامه عن قتادة: إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى. يعني لما الرواقي والنفاثات والسواحر ما تقول لكش أنا ساحرة، تقول لك أنا حكيمة وأنا راقية. أي واحد يقول لك أنا نسبب لك، يعني باش ما يقول لكش هم لا ينسبون إلى أنفسهم السحر. معروف كلمة السحر منبوذة وخبيثة ومحرمة، وأنها بصريح القرآن الكريم بأنها من الكبائر وصريح السنة وغير ذلك، لكنهم يفعلون أشياء يظهرون الرقية وهم يسحرون. نفاثات في العقد، يأخذوا منديل وينفثوا فيه ويعقدوا. ولذلك جاء في الحديث: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقال في التذكير بحال الاحتضار: كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرة. إذا كان الراقي من الرقية والاستفهام للإنكار أفاد ذم الرقية، ويكون المعنى كما قال الشاعر: هل للفتى من بنات الموت من واقي، أم هل له من حمام الموت من راقي. وهذا المعنى للآية أحد قولين فيها، نظمهما الديريني في رجزه التيسير بقوله: وقيل من راق لمن يرقيه من الرقى لعله يشفيه، وقيل من يرقى من الملائكة بالروح هل ناجية أم هالكة. وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. قال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه هو وابن حبان. هذه زوجة ابن مسعود زينب رضي الله عنها وعن زوجها. سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: لما تقول ذلك؟ هذا والله لقد كانت عيني تقذف، يعني تدمع، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي، أذهب إلى فلان فيرقيها، فيرقيني، فإذا رقاني سكنت مثل قشد ماء. قال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان يخنسها بيده فإذا رقاها كف عنها. يعني هو كان له علاقة، وهذه معروفة، كل الرقاة حاشا الأتقياء والموحدين إلا وعندهم ارتباط وتواصل مع الجن، ولذلك الذي لا يضبط نفسه ينزلق في هذا الميدان. باب الرقية الذي يفتحه على نفسه سوف يزل، أولا يودع العلم ويودع العبادة ويهلك في زوجته وأولاده، ولا يجد الراحة. هذا مما يكون يرقي بالقرآن فقط، وسوف إذا كان لم يهلك سوف يفتتن بالنساء، لأن اللي تجي ترقي شكون هذه؟ مؤمنة؟ تجي غير واحدة اللي غارقة في المعاصي والذنوب وغير ذلك، فتأتي عنده. كيف تأتي؟ تأتي بقميص ومكشوفة الرأس، وربما لما يبقى يرقيها تتخبط وتنكشف عورتها. ومن هذا الرجل؟ من يكون هذا الرجل؟ هذا جبل ولا حديد ولا غير ذلك لما يقف أمام امرأة مثل هذه، وربما تعرض عليه وربما تفتنه وربما تتفق معه وغير ذلك، فهذا أقل ما يصاب. أما إذا كان استغرق في الرقية فسوف لا يكتفي بالقرآن، يبدأ يرقي بالقرآن من بعد يرى بأن القرآن مهم لم يأتي بنتيجة، وينطلق إلى الزيوت وإلى السدرة وإلى المصل والسيروم ومثلا يدير أشياء، يعني يفعل أشياء ليست من الشرع، وبعد ذلك يوسوس له الشيطان، يعني يفتح له الشيطان باب الشر، يقول له يعني لو تقرأ الكتاب الفلاني فيقرأ، يقول له خذ هذه الخطوات فيها نتيجة، فعلها فلان فيفعلها، وبعد ذلك يرى بأن هذا المسكين الذي أو هذه المسكينة التي أتت عنده لابد أن يخلصها، فيجرب معها تجربة فينجح في تجربة الشياطين، فتغدق عليه الأموال، يبقى يعني يرقي ويجيبوا له الأموال، ويبقى عنده يرقوا المسؤولين والضباط السامون من الجيش وأصحاب المناصب وأصحاب الأموال، وتأتي بهم نساؤهم وغير ذلك، ويعني بناتهم وغير ذلك، فينفتح عليه باب من أبواب الشر. هذا الأمر الذي كان عند زوجة عبد الله بن مسعود من هذا القبيل، قال هذا كشيطان فقط كان يخنسها تدمع، فلما يقرأ له اليهودي، يعني اليهودي يقول له انخص يعني وخر، هذا مكان اليهودي عنده علاقة مع الشياطين فقط، إنما كان يكفيك أن تقول أذهب الباس رب الناس، إيش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما، هذا كاف شاف بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: والتولك همزة وتكسر ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر. قال ابن العربي: هذا يسموه الخفيف عندنا، يسموه عندنا ضرب الخفيف، يعني بالرصاص يسموه التولة، المرأة لما زوجها ينفر منها ويبقى متعلق بنساء أخريات، ولا ما لا يأتي إلى البيت، ولا قليل التعلق بها وغير ذلك، فتتحبب إليه بهذا السحر تولى. قال ابن العربي في أحكامه: من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولى، وكلاهما كفر، والكل حرام كفر. قاله مالك: ولذلك السحر يسمى، بعض السحر يسمى العطف والصرف، العطف يرد المرأة زوجها، والصرف يصرف المرأة عن زوجها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من السحر، الرقى والتول والتمائم. رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. الترخيص في الرقية، وجاء ما يفيد الإذن ورفع الحرج. فعن عائشة رضي الله عنها: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، والحمى بضم ففتح، السم من الحية والعقرب وغيرهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. أخرجه مسلم وأبو داود. وعن عبادة بن الصامت قال: كنت أرقي من حمة العين في الجاهلية، فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعرضها علي. فعرضتها عليه فقال: ارق بها فلا بأس بها، ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا. رواه الطبراني بإسناد حسن. أقسام الرقية وأحكامها. واختلاف الأحاديث في شأن الرقية ليس اختلافا في حكمها، وإنما هو لاختلاف أحوالها. فإن الرقية على أربعة أوجه: أحدها أن تكون بألفاظ شركية أو ينسب إليها النفع والضر، فذلك كفر وشرك. يعني لا بد من معرفة ما يرقي به الراقي. فإن بعض الناس يذهب عند بعض الرقاة يقول لك: هذا يقلع أبو سفير، فلان عنده حكمة يقلع أبو سفير. فلا تذهب عنده هكذا عشوائيا، بل اذهب عنده وقل له: بماذا ترقي؟ ما تمتمش بما لا نفهم. لابد أن نعرف بماذا ترقي. لأن أنت تديس وردة، تدي درهم، مش تديس درهم وتغرقني في الشرك بالله عز وجل. الشرك خليه عندك. فلابد من معرفة بماذا يرقي الراقي. قال رحمه الله تعالى: ثانيا لابد من الرقى أن تكون من القرآن الكريم أو من السنة. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب. وقال الله تعالى: وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ابن مسعود جابت له زوجته رقية، قال لها: عندنا الرقية، عندنا السنة. ذكر لها السنة. قال رحمه الله تعالى: ثانيها أن تكون بألفاظ منقولة غير معقولة المعنى، فهي ذريعة إلى الشرك محرمة. أفتى بحرمتها ابن رشد المالكي وابن عبد السلام الشافعي وجماعة من أئمة الحنفية وغيرهم. نقل ذلك الهيتمي في الفتاوى الحديثية. ثالثها أن تكون بأسماء غير الله من ملك أو نبي وكل معظم شرعا، فهي غير مشروعة، وحكمها حكم الحلف بغير الله كما نقله في الفتح عن القرطبي. رابعها أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع، وكلام الله وحديث رسوله مقدمان على سواهما مما هو بأسماء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 26 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره.